قصص العلم لدراسة العلوم الشرعية يقدم شرح الأرجوزة المائية للشيخ إبراهيم رفيق الطويل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، أحمده سبحانه وتعالى حمد الذاكرين الشاكرين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين ومحجة للسالكين نبينا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مباركا إلى يوم الدين. حياكم الله أحبتي إلى مجلس جديد نعقده في شرح نظم الأرجوزة المائية في ذكر حال أشرف البرية للإمام ابن أبي العز الحنفي رحمة الله تعالى عليه، منظومة رائقة في سيرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، توقفنا على معالم تلك السيرة النضرة وعلى تلك الأحوال والشمائل الطيبة الطاهرة التي أتى بها النبي صلى الله عليه وسلم، ونسعى في هذه المجالس إلى أن نفصل تلك الأحوال بقدر ما يفسح لنا الوقت من ذلك. وهدفنا دائما أن نحيي محبة النبي صلى الله عليه وسلم في قلوبنا، وأن نتعرف على أحواله وشمائله وأخلاقه وهديه ونهجه وسيرته، لتكون هذه السيرة هي القدوة، هي النموذج، هي المثال الأعلى الذي نسير عليه في هذه الحياة ونستضيء بنوره. فإنه لا هداية ولا رشاد ولا خير إلا في سيرته، وإنه لا نهج صحيح إلا من نهج يقتبس من تلك الأحوال ومن تلك الشمائل ومن تلك الأفعال والتصرفات. كل منهج أحبتي حاد عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم واقتبس من مشكات أخرى فإنه مكتوب عليه الفشل. المناهج الصحيحة في بناء هذا الدين العظيم لا بد وأن تنطلق من حيث انطلق محمد صلى الله عليه وسلم، ولا بد أن تضع خطاها حيث وضع النبي صلى الله عليه وسلم خطاه. هذا هو الاتباع. الاتباع ليس فقط في العبادات الظاهرة، الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم في كل شيء، الاتباع له في عبادات القلوب، الاتباع له في الهدي، في الأخلاق، في الشمائل، في النهج الدعوي، في التحركات، في التغيرات، في معرفة الثوابت والمتغيرات، كل شيء نقتبسه من هذه السيرة. والمسلم الذي يريد أن يصنع مجدا لهذه الأمة ويريد أن يغير هذا الواقع ويريد أن يبحث عن النور ويريد أن يصل إلى النهج الصحيح وإلى الطريق القويم، لا يمكنه أن يعرف هذا إلا بعد أن يتعرف على سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، لينظر في المناهج القائمة اليوم ويقابل ويناظر هل هذه المناهج وهل هذه الدعوات تتفق مع السيرة التي وقفت عليها لمحمد صلى الله عليه وسلم. هل فعلا كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل هذا الفعل؟ تحاول دائما أن تتصور لو كان النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموقف من المواقف المعاصرة كيف كان سيتصرف وماذا كان سيفعل. ولن تستطيع أن تعرف وأن تقترب من هذا الفكر ومن هذا النهج إلا بعد أن تطلع وتتضلع من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن تديم النظر في حركاته وتصرفاته وأقواله وأفعاله وغزواته، وفي كل حركة حركة وفي كل سكنة سكنة من حياته صلى الله عليه وسلم. نريد دائما أحبتي أن نعمق جذور الحب في قلوبنا لهذا النبي العظيم، نريد أن نحيي هذه المجالس وأن نعمرها بالصلاة والسلام على هذا السراج المنير. نعم، من مقاصد إقامة مجالس السيرة والوقوف عليها أن ندين الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وفي الصلاة عليه صلى الله عليه وعلى آله وسلم تكشف الكروبات وتزاح الهموم والغموم وتقضى الديون. فكم من إنسان وقفنا على حاله كان في هم وفي كرب وفي غم وعليه ديون وبه أمراض، فأكثر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وأدامها فأزاح الله عز وجل عنه ببركة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كل ما به من البأساء والضراء. فإذا هذه المجالس أحبتي ليست مجالس للتندر أو للوقوف على سير وأحوال، وإنما هي مجالس لبناء الفكر وصناعة الوعي وصناعة النهج والتبصر بالطريق، مجالس نعمق فيها الحب والتعلق والشوق إلى الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، مجالس نديم فيها الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم حبا وولاء وتعلقا وشوقا، ونطلب من الله سبحانه وتعالى أن ننال ببركة هذا الصلاة الخير والسعادة والهدوء والطمأنينة في قلوبنا وفي حياتنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وقفنا في المجلس السابق أحبتي عند مشهد قدوم النبي صلى الله عليه وسلم إلى منطقة قباء في بداية المدينة النبوية. وصل النبي صلى الله عليه وسلم بعد رحلة الهجرة التي تكلمنا عن تفاصيلها إلى منطقة قباء، ونزل النبي صلى الله عليه وسلم في حي عمرو بن عوف، بني عمرو بن عوف، وبنى مسجد قباء، أول مسجد بني في الإسلام، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه كما قال ربنا سبحانه وتعالى، هذا هو مسجد قباء. فقام النبي صلى الله عليه وسلم في بني عمرو بن عوف وفي منطقة قباء يوم الاثنين، لأنه وصل يوم الاثنين، فأقام يوم الاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس والجمعة. وفي يوم الجمعة تحرك النبي صلى الله عليه وسلم باتجاه منطقة أخرى حتى يدخل إلى صلب المدينة وإلى أساسها. فدعونا نعرف أين اتجه النبي صلى الله عليه وسلم، وما هي الأحداث التي تسارعت في السنة الأولى وفي العام الأول من هجرته عليه الصلاة والسلام إلى المدينة النبوية. طيب، دعونا نقرأ أولا، وصلنا إلى البيت 40 في هذه الأرجوزة، إلى قول ابن أبي العز الحنفي رحمة الله عليه: فجاء طيبة الرضا يقينا إذ كمل 53. إذن النبي صلى الله عليه وسلم وصل إلى المدينة النبوية طيبها الله وكان عمره 53 عاما، كان عمره 53 عاما. ووصل في أي يوم؟ قال في البيت 41: في يوم الاثنين. إذن وصل النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الاثنين، وكما قلنا يوم الاثنين يوم مبارك مميز في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، فيه العديد من المشاهد الكبرى. قال: في يوم الاثنين ودام فيها 10 سنين كملا نحكيها، أي أقام النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة 10 سنوات من 53 إلى أن توفاه الله عز وجل في سن 63. 10 سنوات مليئة بالأحداث، مليئة بالعبر، مليئة بالدعوة، مليئة بالعطاء في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. سيحكي ابن أبي العز الحنفي رحمة الله عليه أهم الأحداث التي حدثت في كل عام من هذه الأعوام العشر باختصار، هو لن يستوعب بحجم يعني الحجم المختصر لهذه المنظومة يقتضي ويستلزم من ابن أبي العز ألا يستطرد في ذكر الأحداث، لكن هو سيركز على أهم المشاهد التي وقعت في كل عام من هذه الأعوام. والآن أعود إلى ابن هشام رحمة الله عليه لنكمل ما انتهينا عنده، أن النبي صلى الله عليه وسلم غادر منطقة قباء في يوم الجمعة. أين ذهب؟ يقول ابن هشام رحمة الله عليه: ثم أخرجه الله سبحانه وتعالى في يوم الجمعة، فأدركت رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمعة في بني سالم ابن عوف. إذن هو خرج من حي بني عمرو ابن عوف يوم الجمعة صباحا، فحينما جاء وقت صلاة الجمعة أدركته صلاة الجمعة وهو في بني سالم ابن عوف، الظاهر أنهم أقارب، فأدركته الجمعة في بني سالم بن عوف، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الجمعة وأقامها في بطن الوادي، وادي يسمى وادي رانونا، وكانت هذه أول جمعة يصليها النبي صلى الله عليه وسلم. لم يستطع النبي صلى الله عليه وسلم أثناء إقامته في مكة أن يقيم صلاة الجمعة بسبب وجود كفار قريش الذين يمنعون إقامة هذه الشعائر الظاهرة، فكان من رحمة الله سبحانه وتعالى أن جعل للإسلام مكانا وموئلا تظهر فيه الشعائر. وهذا مهم أحبتي، أن ندرك أهمية ظهور شعائر الإسلام وأن نحيي هذه الشعائر ما استطعنا ذلك. شعائر الأذان، الأعياد، الجمع، صلوات العيد والاستسقاء، إحياء هذه الشعائر هذا تعظيم لله سبحانه وتعالى. فمن رحمة الله سبحانه وتعالى أن جعل للنبي صلى الله عليه وسلم موئلا ومكانا محصنا يستطيع أن يقيم فيه هذه الشعائر ويعلنها، وهذا من مقاصد بناء الدولة في الإسلام، أن تحيي الشعائر الإسلامية. فكانت هذه أول جمعة صلاها النبي صلى الله عليه وسلم. الآن الأنصار قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم كما تروي كتب السير كانوا يعقدون صلاة الجمعة بينهم، لكن نحن نقصد الآن أن هذه أول جمعة خطب فيها النبي صلى الله عليه وسلم وصلاها، لأنه كان في مكة محجوزا عن إقامة هذه الشعائر الظاهرة. المهم النبي صلى الله عليه وسلم صلى الجمعة في بني سالم بن عوف، ثم بعد صلاة الجمعة تحرك حتى يتجه إلى صلب المدينة وإلى الموقع الذي سيرسله الله عز وجل إليه. النبي صلى الله عليه وسلم كان يدرك أن هذه الناقة التي يركبها ناقة مأمورة أن تنزل وأن تحط رحالها في مكان محدد. فعليه الصلاة والسلام بدأ الرحلة مع هذه الناقة لتصل إلى المكان التي أمرت به. وهو في الطريق أتاه عتبان بن مالك وعباس بن عبادة في رجال من بني سالم بن عوف، المنطقة التي نزل فيها ابتداء فصلى الجمعة، فقالوا: يا رسول الله، أقم عندنا في العدد والعدة والمنعة. فقال صلى الله عليه وسلم: خلوا سبيلها فإنها مأمورة. فخلوا سبيلها. ثم مر النبي صلى الله عليه وسلم على حي آخر قال: فانطلقت حتى إذا وازت دار بني بياضة تلقاه زياد بن لبيد وفروه بن عمرو في رجال من بني بياضة، فقالوا: يا رسول الله، هلم إلينا إلى العدد والعدة والمنعة. فقال: خلوا سبيلها فإنها مأمورة. فانطلقت حتى إذا مرت بدار بني ساعدة اعترضها سعد بن عبادة والمنذر بن عمرو في رجال من بني ساعدة، فقالوا: يا رسول الله، هلم إلينا إلى المنعة والقوة. فقال صلى الله عليه وسلم: دعوها فإنها مأمورة. ثم كلما مر بحي النبي صلى الله عليه وسلم من الأحياء ينتدب له رجال هذا الحي يطلبون من النبي صلى الله عليه وسلم أن يقيم عندهم ليحظوا بهذا الشرف العظيم. انظر كيف يتدافعون لنصرة النبي صلى الله عليه وسلم، كيف عندهم حب شرف استضافة النبي عليه الصلاة والسلام، كيف يتعلقون به ومستعدون لأن يدفعوا أرواحهم ودماءهم ومهجهم ويدفعوا أهليهم مقابل الدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم وحمايته. وهذا أحبتي يعلمنا كيف نحب النبي صلى الله عليه وسلم، كيف ندافع عن النبي عليه الصلاة والسلام في وجه كل مبغض ومحارب ومؤذ له. إياك أخي أن تتهاون مع أي شخص يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم بكلمة، عليك أن تري الله سبحانه وتعالى ما يرضيه من حبك لنبيه عليه الصلاة والسلام ومن تعلقك به. بعض الناس دائما منهجه السلام السلامة، لكن أحبتي هذا النهج ليس صالحا دائما، بل ينبغي أن تكون عند المسلم أنفة وعزة أن يهان نبيه عليه الصلاة والسلام، أن يحترق في قلبه حينما يذكر بسوء أمامه. انظروا الصحابة رضوان الله تعالى عليهم كيف سطروا أروع القصص في الدفاع والتضحية والثبات مع النبي عليه الصلاة والسلام إلى آخر لحظة، مع مراعاة المصالح والمفاسد. نحن لا ننكر هذا، لكننا ننكر الكسل والجفاء في الحب للنبي عليه الصلاة والسلام الذي نشاهده في وقتنا الحاضر من كثير ممن يدعي أنه من أهل العلم ويرفع شعاره ويثبط الناس عن نصرة النبي عليه الصلاة والسلام وعن الذب عن عرضه بأبيه وأمي. إذن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم الكل يتدافع، كل قبائل الأنصار وكل حي منهم يتدافع لاستقبال النبي صلى الله عليه وسلم وليحظى بشرف الاستقبال. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: خلوها فإنها مأمورة. وهذا حقيقة فيه حكمة جليلة. لو أن النبي صلى الله عليه وسلم نزل بإرادته عند حي من هؤلاء الأحياء لشعر الآخرون بشيء يعني من الحسد أو بشيء في قلوبهم، يقر في قلوبهم لماذا النبي صلى الله عليه وسلم فضل هؤلاء علينا. فلربما تتنافر القلوب، والنبي صلى الله عليه وسلم الآن في هذه اللحظة، هذه أهم لحظة في اجتماع القبائل وفي توحدها وفي أن تكون الكلمة واحدة والكل متماسك ضد العدو الخارجي. فمن حكمة الله سبحانه وتعالى أن جعل هذه الناقة مأمورة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: دعوها فإنها مأمورة، يعني هو يريد أن يقول لهم: نزولي ليس عند حي من الأحياء لن يكون من اختيار الشخصي، بل هو من اختيار الله سبحانه وتعالى. فحينئذ سينفض الأمر خلاص، لن يكون هناك تشاحن ولن تأخذ القلوب على بعضها. لماذا نزل النبي صلى الله عليه وسلم عند حي فلان ولم ينزل عندنا؟ هذا أمر الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم بوحي من الله سبحانه وتعالى أدرك أنه ينبغي أن لا تتنافر القلوب، وأن من حكمة الله سبحانه وتعالى في هذا الموقف أن هذه الناقة تنزل حيث أمرها الله من دون أن يتدخل النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، حتى كما قلنا تجتمع القلوب ولا يصبح حي يتفاخر على حي آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم اختارني دونكم وما شابه ذلك من الأمور التي هي معلومة لديكم. فالإنسان أخواني يتدبر أحيانا في كل تصرف وفي كل شيء صدر من النبي صلى الله عليه وسلم، والله ستجدون فيه إصرارا وحكما عظمى. حكمة اجتماع الصف والتئام الكلمة هذه نشاهدها مع النبي صلى الله عليه وسلم خلال كل هذه السنوات العشر في المدينة. النبي صلى الله عليه وسلم يحرص على جمع الكلمة، أي شيء يمكن أن ينفر القلوب وأن يحدث الضغائن النبي صلى الله عليه وسلم يجتنبه. فكان هذا الموقف فعلا موقف عظيم لجمع القلوب. موقف عظيم لجمع القلوب والاهتمام بتنقيتها، لأنها أهم من قضية أين سينزل النبي صلى الله عليه وسلم، نزل عند فلان ولا نزل عند فلان. في النهاية كلكم خيرون، كلكم أفاضل. هذه هي الرسالة التي يريد النبي صلى الله عليه وسلم أن يوصلها إلى أحبابه من الأنصار الآن، كلكم على خير وأنا أحبكم جميعا، لكن هذه مأمورة. في النهاية هو سينزل عند قبيلة من هذه القبائل. المهم، بقيت هذه الناقة تسير وتسير حتى انتهت إلى دار بني مالك بن ابن النجار. طبعا نحن عرفنا بنو النجار من الأنصار هم أخوال النبي صلى الله عليه وسلم باعتبار جده عبد المطلب، لأن هاشم كما قلنا تزوج سلمى من المدينة، فسلمى كانت من بني النجار، فبالتالي أصبح بنو النجار بشكل عام يلقبون بأنهم أخوال النبي صلى الله عليه وسلم، وهم أخواله من جهة جده عبد المطلب وليس من جهة أمه المباشرة آمنة بنت وهب كما تعرفنا سابقا. المهم، وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى دار أو إلى حي مالك أو بني مالك بن النجار، فبركت على باب مسجده صلى الله عليه وسلم. يعني الناقة لما وصلت إلى هذا الحي، لم يكن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم قد بني، لكن بني بعد ذلك في هذه النقطة، فهو يتكلم باعتبار ما آل إليه الأمر. لما وصلت الناقة أحبتي إلى هذه النقطة، إلى ديار بني مالك بن النجار، الناقة بركت في مكان. طيب، هذا المكان الذي بركت فيه قال أهل العلم أو أهل السير، وهو يومئذ مربد لغلامين يتيمين من بني النجار. المربد هو المكان الذي كانت تجفف فيه التمور، التمور حينما تقطف تكون رطب ثم تجفف في مكان تسميه العرب مربدا، فكانت هذا المنطقة التي بركت فيها الناقة مربد، أي مكان لتجفيف التمور، يملكه غلامان من بني النجار، غلامان يتيمان من بني النجار، وهما أي هذان الغلامان كان في حجري أي في ولاية معاذ بن عفراء. ما اسمهما؟ اسمهما سهل وسهيل، سهل وسهيل ابني عمرو، وكان الذي يكفل شؤونهما هو معاذ ابن عفراء. فلما بركت الناقة ورسول الله صلى الله عليه وسلم عليها، لم ينزل النبي عليه الصلاة والسلام، وبقي جاء راكبا على هذه الناقة وثبت لينظر هل استقر حالها أم ليس بعد. فسارت غير بعيد، إذن الناقة عادت فقامت من جديد، ثم سارت خطوات إلى الأمام غير بعيدة، تمام، فصارت غير بعيد، والنبي صلى الله عليه وسلم واضع لها زمامها، يعني تاركها تسير حيثما أمرت به كما قلنا. ثم بعد أن سارت خطوات إلى الأمام عادت، فالتفت مرة أخرى، ثم عادت إلى المربد، إلى المربد وسكنت فيه. فالنبي صلى الله عليه وسلم أدرك حين ذلك أن هذه الناقة وصلت إلى المكان الذي أمرت به، وهذه كرامة أراد الله عز وجل أن يكرم بها هذين الغلامين. فهبطت الناقة أو نزلت الناقة في هذا الموطن، فالنبي صلى الله عليه وسلم أدرك أن هذا هو المكان الذي أمرت به، فنزل النبي صلى الله عليه وسلم. الآن أقرب بيت كان حول هذه المنطقة، حول هذا المربد، كان بيت أبا أيوب الأنصاري رحمة الله تعالى عليه، خالد بن زيد. ففرح أبو أيوب رضي الله تعالى عنه، عرف أن النبي صلى الله عليه وسلم سينزل عنده، فاحتمل أبو أيوب خالد بن زيد رحل النبي صلى الله عليه وسلم ووضعه في بيته، ونزل عليه النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم نزل في هذا المربد، فسأل لمن هذا المربد، فقال هو لمعاذ بن عفراء، وهو في الحقيقة ليس لمعاذ، هو للغلامين اللذين يكفلهما معاذ. فجاءه معاذ بن عفراء فقال هو يا رسول الله لغلامين سهل وسهيل أبناء عمرو، وهما يتيمان وأنا أكفلهما، وسأرضيهما منه فأتخذه مسجدا. إذن النبي صلى الله عليه وسلم لماذا سأل عن هذا المربد لمن؟ لأنه أراد أن يبني المسجد، مسجد المدينة النبوية الذي هو الآن قائم في هذه المنطقة، فأراد أن يشتري هذا المربد من أصحابه. فمعاذ بن عفراء أخبره أن هذا المربد لغلامين هو يكفلهما، فأخبره أنه سيذهب إلى الغلامين وإلى أهل الغلامين وسيرضيهما، ويقول لهم أن النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يأخذ هذا المربد من أجل أن يقيم مسجده. فالنبي صلى الله عليه وسلم طبعا رفض أن يأخذ هذا المربد إلا بثمنه، فثمنهم النبي صلى الله عليه وسلم على هذا المربد وأعطاهم المال الذي استطاع أن يحققه في تلك الساعة. ثم بدأ النبي صلى الله عليه وسلم في قضية بناء المسجد، وهذه قضية بناء المسجد لماذا هي دائما في ذهن النبي صلى الله عليه وسلم في كل خطوة يخطوها؟ يعني حينما وصل إلى قباء بنى مسجدا، ما فكر النبي صلى الله عليه وسلم إلا في بناء المسجد، وحينما وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، عقر المدينة، بنى مسجدا. إذن هذا يعطينا مؤشر أهمية المسجد في الحياة المسلمين، وأهمية المسجد في المنظور الإسلامي. فالمسجد هو المحضن النقي الطاهر لصناعة عقول الشباب المسلم. المسجد هذا المكان الذي تتصل فيه القلوب بالله سبحانه وتعالى، وهو بيت الله، يعني اسمه بيت الله سبحانه وتعالى. ولله عز وجل في كل البقاع بيوت، متى بني مسجد لله سبحانه وتعالى فهذا بيت لله. فهذه بيوت الله أحبتي هي المحاضن النقية الطاهرة لبناء عقول الشباب، لبناء الفكر الصحيح النقي الطاهر، لتعليم العلوم الشرعية، لاجتماع الكلمة، للتواد والتراحم بين الناس، لالتقاء الجيران وأهل الحي والمنطقة. فلو نظر الإنسان في مقاصد بناء المسجد في الإسلام سيجد مقاصد عظيمة، وسيجد والله أن هذا دين عظيم أحبتي، دين يحرص على التواصل، دين يحرص على بناء العقول، دين يحرص على العلم، دين يحرص على التزكية، على التنقية، ليس كحال الأديان المحرفة وحال أهل البدع والضلال الذين يذهبون إلى أماكن جوفاء خالية من ذكر الله سبحانه وتعالى، فتلتقي القلوب على معصية الله. في المساجد تلتقي القلوب على حب الله سبحانه، على بناء قلوبها وعلى بناء عقولها وعلى بناء أفكارها. وما ضعف العلم الشرعي وما ضعفت عقول شباب المسلمين وعقول فتيات إلا حينما ذهبنا لنبني العقول ولندرس العلوم الشرعية بعيدا عن هذه المحاضن. إي والله أحبتي، العلوم الشرعية وبناء الفكر والثقافة والتزكية والاجتماع للتشاور والتناقش في أمور الأمة، هذه كلها ينبغي أن تكون في أماكن طاهرة نقية ليس فيها مفاسد وذنوب ومعاصي كأحوال جامعاتنا اليوم المليئة بالاختلاط الفاحش والمناظر القبيحة. هنا العقول والأفكار والمناهج وتزكية القلوب تصنع في المساجد، الدعاء والمصلحون وأصحاب الهمم والعزائم يصنعون في المساجد وعلى حلقات العلم. حتى غير العلوم الشرعية، علوم الثقافة، علوم السياسة، علوم التربية، حتى ما يمكن مثلا أن نطبقه من العلوم التجريبية، يعني دراسة بعض المسائل النظرية في علوم الطب أو ما شابه ذلك، كثير منها ينبغي أن تكون في المساجد، ما عندنا مشكلة في ذلك. يعني ليست المساجد فقط للعلوم الشرعية بحت، بل يمكن، وهذا كان قديما موجود، المساجد تدرس فيها كانت علوم الكيمياء والفيزياء وعلوم الطب وما شابه ذلك. الآن طبعا أحيانا بعض التجارب بعض الأمور تحتاج إلى مخبريات، هذا خارج المساجد بالتأكيد، لكن نتكلم عن علاقة المسلمين بالمسجد عبر التاريخ الإسلامي. كان المسجد هو المؤسسة الكبرى في حياة المسلمين، العلاقة دائما بالمساجد. لذلك عبر الخلافات الإسلامية، الخلافة العباسية، الأموية، المماليكية إلى غير ذلك، كل خلافة كانت تهتم بتزيين المساجد وزخرفتها وتوسيعها، لأن الخلفاء كانوا يدركون قيمة المسجد عند المسلمين ويدركون الارتباط الكبير بين المجتمع وبين المسجد. فهذا الأمر ينبغي أن نحييه في أنفسنا وفي أبنائنا، وأن نزرع الوعي، وعي بثقافة المسجد، أهمية المسجد في حياة الأمة، في بناء الصلاح، أهمية الذهاب والارتباط إليه. لذلك من السبع الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله ورجل قلبه معلق في المساجد. فقضية المسجد أراها قضية محورية وحاضرة دائما في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. انظروا لهذا الحرص، يعني النبي عليه الصلاة والسلام نزل من الناقة لمن هذا المربد، لماذا أريد أن أبني مسجدا، انتهى الأمر. فهذا فيه مؤشر كبير كبير أن معاقل الدعوة ومعاقل بناء الوعي هي المساجد أساسا، هي المساجد. وأما أماكن الفساد في الجامعات وغيرها التي لا تقوم على طاعة الله سبحانه وتعالى ولا على الخوف من الله عز وجل فيما توضع فيها من ضوابط، هذه لن تكون أبدا في يوم من الأيام مكان لبناء العقول وصناعة القادة وصناعة المحررين وصناعة أصحاب الفكر السليم الصحيح الذي ينطلق من نهج محمد صلى الله عليه وسلم. المهم، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن دفع الثمن إلى هؤلاء أن يبنى المسجد، ونزل النبي صلى الله عليه وسلم على أبي أيوب الأنصاري إلى أن بني المسجد. النبي صلى الله عليه وسلم بنى مسجده وبنيت له مساكن وحجرات لمن كان معه من أزواجه. النبي عليه الصلاة والسلام من معه الآن؟ معه سودة بن زمعة، وقريبا وقريبا سيدخل بعائشة رضي الله عنها وستنتقل إلى بيته، فيحتاج إلى حجرتين، حجرة لسودة وحجرة لعائشة يجهزها، ثم بعد ذلك كلما أتت امرأة من أزواجه ستبنى لها حجرة. هذا والله تعالى أعلم هو المراد هنا، أما أن الحجرات بنيت مرة واحدة فلا أظن هذا هو الظاهر. المهم، النبي صلى الله عليه وسلم نزل عند أبي أيوب حتى يبنى المسجد ويبنى مسكنه ملاصقا للمسجد مع الحجرات التي يحتاج إليها في هذه الفترة. النبي صلى الله عليه وسلم كما تروي كتب السير عمل بنفسه في بناء المسجد ليرغب المسلمين على العمل معه وليظهر لهم أهمية التواضع في القيادة، وأن القائد ليس هو الإنسان المغرور الذي يجلس في مقصورة خاصة به ولا أحد يقترب منه ولا يساعد الناس ولا يدخل في مشاكلهم ولا يشاركهم في همومهم وحياتهم، بل القائد الأعلى والمربي الفاضل ورئيس الدولة المسلمة يكون مع الناس في حياتهم ويحيا معهم ويعيش معهم البأساء والضراء كما يحيا معهم النعماء والسراء. لابد أحبتي من هذه المشاركة بين الراعي والرعية حتى يصلح حال هذه الأمة، حتى يكون هناك ثقة متبادلة بين المواطن وبين القائد، بين المسلم وبين الخليفة، إلى آخر هذه الأمور. فينبغي دائما المشاركة، منهج المشاركة منهج التواضع الحق، منهج التواضع الحق وليس التواضع الظاهري، التواضع الحق في الابتسامة، في الكلام، في سماع شكاوى الناس. هذا كان دأب النبي صلى الله عليه وسلم، هو القائد الأعلى وهو الرسول المؤيد من الله سبحانه وتعالى. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يحمل اللبن بنفسه ويهتف مع الصحابة وينشدون مع بعضهم بروح طيبة نقية، روح الألفة والاجتماع، وهم مسرورون بإقامة الصرح الأول لهذا الدين العظيم. الصحابة رضوان الله تعالى عليهم لما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم يحمل اللبن بنفسه ويبني بنفسه، يعني يساعدونه، مع الكل يقوم بهذه المهمة ويرتجزون ويقولون لئن قعدنا والنبي يعمل لذاك منا العمل المضلل، والنبي صلى الله عليه وسلم يبادلهم. انظروا روح المتعة والمحبة والألفة، يقول اللهم لا عيش إلا لا عيش الآخرة، فارحم الأنصار والمهاجرة. بتلك الروح الطيبة النقية الطاهرة بدأت الحياة في مسجد في المدينة النبوية، روح التآلف، روح التعاون. النبي صلى الله عليه وسلم أكمل بناء المسجد وأكمل بناء المساكن لينتقل من دار أبي أيوب إلى داره. لكن قبل أن ينتقل إلى ذهاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى مسكنه، دعونا ننظر في قصة جميلة حدثت مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو في دار أبي أيوب، تظهر لنا مدى الاحترام والإجلال والتوقير من الصحابة الكرام لقدر النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. فنسأل الله أن يغفر لنا تقصيرنا في جنبه وفي حقه بأبيه وأمي صلوات ربي وسلامه عليه. يقص أبو أيوب رضي الله تعالى عنه قصة حدثت والنبي صلى الله عليه وسلم عنده في البيت. يقول لما نزل علي النبي صلى الله عليه وسلم في بيتي نزل السفل، يعني الظاهر أن بيت أبي أيوب كان على طابقين، طابق علوي وطابق سفلي، فالنبي صلى الله عليه وسلم نزل في الطابق السفلي وأنا وأم أيوب في العلو، يعني وأم أيوب وأبو أيوب نزلوا في العلو في الطابق العلوي. فقلت له يا نبي الله بأبي أنت وأمي إني لأكره وأعظم أن أكون فوقك وأنت تحتي. يعني أبو أيوب يشعر هو وزوجته أن هناك مشكلة، النبي صلى الله عليه وسلم في الطابق السفلي ونحن في الطابق العلوي، إذن نحن حينما نسير نحن نسير فوق النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا لا يليق وليس من الأدب والتبجيل لهقام هذا النبي العظيم. فأتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشاوره، يقول يا رسول الله والله إني لا أشعر بالحياء أن أكون أنا أعلى منك وأنت في الأسفل. فالنبي صلى الله عليه وسلم طيب خاطره وأثنى عليه وذكر له أنه محتاج للطابق في الأسفل حتى يدخل الصحابة عليه، لأنه في البداية كثير من الوفود ستدخل لتسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، تبارك له هجرته وتبايعه على الإسلام، فكان هناك ضيوف، فلا يصح أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم في الطابق العلوي، دائما سيذهبون إلى الطابق العلوي في مشقة. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن له العذر، فرضي أبو أيوب اقتنع. فقال يا أبا أيوب إنه أرفق بنا وبمن يغشانا أن نكون في سفل البيت. فكان النبي صلى الله عليه وسلم في سفله وكنا فوقه في المسكن. فلما انكسر حب لنا فيهما، الحب هي الجرة، قال في يوم من الأيام انكسرت جرة، وقعت جرة لنا في الطابق العلوي وفيها ماء. فقمت أنا وأم أيوب بقطيفة لنا، يعني بقطعة يعني كمثل عباءة أو ما شابه ذلك، لحاف أو غيره، ننشف بها الماء تخوفا أن يقطر على رسول الله صلى الله عليه وسلم منه شيء يؤذيه. يعني وقع شيء من الماء في الطابق العلوي فوثب هو وزوجته مباشرة بعباءة لهم ينشفون هذا الماء بكل خوف وفزع من أن تسقط قطرة على النبي صلى الله عليه وسلم. أحبتي يخشون من أن تسقط قطرة ماء على النبي عليه الصلاة والسلام. واليوم نشاهد أناس يلبسون العمائم وبعضهم يطلق اللحى ويتجاسرون على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ويؤذون النبي صلى الله عليه وسلم في هديه، ويطعنون في حديثه، ويطعنون في الأسانيد الصحيحة التي نقلها الثقات الأعلام من الأمة. أحدهم يطعن في صحيح البخاري، والآخر يقول والله هذا الأمر لم يعجبني وأرفضه، وهذا يرد قول النبي صلى الله عليه وسلم بهواه، ويزعمون أنهم أهل للعلم، والعلم منهم براء. والله أحبتي أبو أيوب يخشى أن تسقط قطرة ماء على النبي صلى الله عليه وسلم. هؤلاء الذين يرفعون أصواتهم على حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ويردون حديثه بعقولهم وأهوائهم وبعدم اقتناعهم، والله ماذا ينتظرهم عند الله سبحانه وتعالى؟ وإن تمسحوا بمسوح العلم، وإن أظهروا أنفسهم بالهيئات والمظاهر والمواكب، والله لن ينفعكم شيء عند الله سبحانه وتعالى. والله إن ذاك الأعرابي الذي يعيش في الصحراء وهو محب للنبي صلى الله عليه وسلم ومعظم له، أشرف حالا وأفضل مقاما عند الله سبحانه وتعالى من تلك الشهادات العليا ومن تلك الرسوم المكذوبة التي يحملها هؤلاء القوم الذين يرفعون أصواتهم على حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ويردونها بعقولهم المهترئة وبأحوالهم القاصرة. فنسأل الله السلامة والعافية. إذن هذا مشهد جميل يدلك على حب الصحابة وعلى تعلقهم وعلى توقيرهم وإجلالهم للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذه المشاهد ستتكرر كثيرا كثيرا مرارا وتكرارا ونحن نقرأ في هذه السيرة النعطرة. المهم، أقام النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة النبوية، وانتقل من بيت أبي أيوب إلى مسكنه الذي بني له بقرب المسجد. المهم، تأسس المسجد وبدأ الإسلام ينتشر أكثر وأكثر في بيوت المدينة، حتى لم يبقى دار من دور الأنصار إلا ودخلهم الإسلام، باستثناء قالوا حي من الأحياء يسمى أوس الله، هكذا يسمى كما يقول ابن هشام، حي من الأحياء، وهو حي لخطمة وواقف ووائل وأمية من قبيلة الأوس. هذا الحي بقي مقيما على الشرك. إذن المدينة لم يعمم فيها الإسلام بالتمام، نعم غلب عليها الإسلام ودخل الإسلام على أغلب بيوت الأنصار، لكن بقيت هناك بعض الأحياء عندها مكابرة وبقيت على الشرك، لأن يعني دخل الإسلام في كل أحياء المدينة النبوية وما بقي أحد مشرك فيها. النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن بنى المسجد، ما هي الخطوة الثانية برأيكم؟ الخطوة الثانية بعد بناء المسجد ومبايعة كل الأنصار الذين كانوا في المدينة على الإسلام، انتقل الخطوة مهمة جدا جدا في تأسيس الدول، وهي وضع معاهدة ترتب وتنظم العلاقة بين أفراد هذا المجتمع. لأن المجتمع المدني في البداية أحبتي كان يحتوي على عدة عناصر، هناك المسلمون وهم من المهاجرين ومن الأنصار، وهناك من بقي على الشرك من أهل يثرب من أهل المدينة، وهناك اليهود. فإذا عندنا الآن عدة عناصر في المجتمع، فينبغي أن تنظم العلاقة بينهم. الآن الكلمة العليا للإسلام النبي صلى الله عليه وسلم هو القائد الأعلى، مهمة النبي عليه الصلاة والسلام الآن أن ينظم تلك العلاقة وأن يحقق الأمن حتى يستطيع النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤسس الدولة. ليس من صالح الإسلام في تلك اللحظة أن يبدأ الاصطدام مع اليهود، ليس من صالح الإسلام في تلك اللحظة أن يبدأ الاصطدام مع بعض القبائل التي كانت حول المدينة. المصلحة أن نبني الدولة الآن، وأن نصنع مجتمعا متماسكا قائما، له سوقه، له تجارته، له أمانه، حتى نستطيع بعد ذلك أن نبدأ رحلة مقارعة الأعداء الذين يحاربون هذه الدعوة. فالنبي عليه الصلاة والسلام أدرك أهمية صناعة هذه الوثيقة، فوضع المعاهدة المعروفة عبر التاريخ. طبعا هي معاهدة طويلة في شروطها، لكن هذه المعاهدة نظمت العلاقة داخل هذا المجتمع الذي فيه كما يقول عناصر متنوعة، وإن كان السواد الأعظم كان للمسلمين. فنظم علاقة اليهود مع الصحابة مع المسلمين، نظم علاقة المشركين مع المسلمين، بيّن الحقوق والواجبات التي تتعلق بكل فرد من أفراد المجتمع. طبعا هذه الوثيقة أحبتي، البعض يظن أن كل ما ورد فيها من مبادئ كان فقط في بداية الهجرة، ثم كل الأحكام الشرعية التي آلت بعد ذلك مع مرور الوقت نسخت ما تتضمنه هذه الوثيقة من أحكام ومن بنود. وفي الحقيقة أنا لا أتبع هذا النهج، وإنما أرى أن ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم من شروط ومن بنود في هذه الوثيقة هي تتعلق ببناء المجتمع الإسلامي كلما مر بظرف كظرف النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الأحكام التي أتت بعد ذلك الآن مثلا هو قد يجول في خاطركم، يعني ما هي الأحكام التي ارتفعت؟ مثلا أحكام الصلح والموادعة من دون فرض الجزية. النبي صلى الله عليه وسلم لما أتى إلى المدينة ابتداء وتعامل مع اليهود ومع الفصائل الأخرى الموجودة داخل المدينة، ما بدأ مباشر بفرض جزية على اليهود أو فرض على المشركين أو ما شابه ذلك، وإنما بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بعقد معاهدة عامة تحفظ الأمن وفيها استتباب للأمور بحيث تبدأ حركة الحياة تقوم في هذا المجتمع. مجتمع ميت، المجتمع المدني يثرب أحبتي كان فيها خلافات، حروب بين الأوس والخزرج، حروب بين الأوس والخزرج ضد اليهود، مشاكل كثيرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم حينما أتى لهذا المجتمع المبارك وأراد أن يقيم دولته لم يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم بالتفاريع الشرعية، بدأ بالأصول. الأصول هو أن تقوم قائمة حقيقية لمجتمع مسلم متكامل، مجتمع فيه حياة اقتصادية، حياة اجتماعية، فيه أمن له تحصينه، فيه اجتماع قلوب، حتى يستطيع النبي صلى الله عليه وسلم مع الوقت أن ينظم صفوفه لمواجهة العدو الأولى والعدو الأخطر الآن الذي يقف ضد هذه الدعوة. ومع مرور الوقت ستبدأ تتجلى أمور، تنكشف حقائق، فالنبي صلى الله عليه وسلم يبدأ بمعالجتها رويدا رويدا. يعني كما بدأ يعالج قضية اليهود في المجتمع النبوي رويدا رويدا، بدأ يطردهم يحاربهم، لكن ابتداء النبي صلى الله عليه وسلم أدرك ظرفه، أدرك واقعه، أنه عندما أتى إلى المدينة ما في مجال أن يبدأ بمحاربة اليهود مرة واحدة، لأن المجتمع ما زال غير متماسك، المجتمع ما زال في فوضى، ما زال هناك الأمور والتفاصيل غير واضحة، فكان لابد من تنظيم التفاصيل والضوابط والقواعد وأن يتحقق الأمن فترة من الزمن تبنى فيه المجتمع. ثم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك أن المواجهة لابد منها في لحظة من اللحظات، لكنني لا أستعجل المواجهة، لا أستعجل في فرض الأمور التي يمكن أن تخرج عن السيطرة بسبب الاستعجال في فرضها. وهذه شريعة الله أحبتي، يعني هذا المسيرة الدعوية من النبي صلى الله عليه وسلم في شرع الأحكام هي وحي من الله سبحانه، حتى تتعلم الأمة من هذا النهج أن لا يستعجل دائما في قطف الثمار، أن لا يستعجل. يعني هي قضية فقه الدعوة، فقه مراحل التنقل والتغير والارتقاء بالدعاء وبالمصلحين وبالمجتمع، هذا فقه عظيم جدا جدا ينظر فيه إلى مسألة المصالح والمفاسد. فإن الشريعة الغراء كما يقول الطوفي رحمة الله عليه إنما بنيت على جلب المصالح ودرء المفاسد. فالعلماء الربانيون الذين تضلعوا من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ونظروا في تصرفات الشارع واستخلصوا المقاصد الشرعية المرعية يدركون ما هو الحكم الشرعي في كل لحظة من لحظات الأمة، وكيف ننتقل بهذه الأمة رويدا رويدا نحو صناعة الانتصار وصناعة الحضارة وصناعة الفكر. لكن ينبغي أن لا يترك الأمر لأنصاف المتعلمين وللجهلة ليفرضوا آراءهم وفهمهم القاصر لشريعة النبي صلى الله عليه وسلم. فكما قلنا كثير من البنود هذه المعاهدة، نعم هي يعني يقول كثير من الفقهاء أنها منسوخة، مثل قضية عدم فرض الجزية، نعم الجزية بعد ذلك فرضت على أهل الذمة وما شابه ذلك، قضية الموادعة وما شابه ذلك من الأمور، قضية الطوائف التي تحيا داخل المجتمع المسلم وهي ليست على دين الإسلام كيف تعامل مع النبي صلى الله عليه وسلم معها. لكن في الحقيقة وجدت نصا لابن تيمية رحمة الله عليه في الصارم المسلول يتكلم فيه أن كثير من الأمور التي يقال أنها منسوخة يمكن أن ينظر إليها بنظرة أخرى. كثير من الأمور الآن، بعض الأمور فعلا نسخت 100% ولا تتغير، يعني أصبحت من الثوابت لا تتغير. فلا يمكن شخص يأتيني مثلا يقول والله يا شيخ الخمر الآن في ناس تشربها، إذا ما رأيك نقول بحلها إلى أن ننسخها بعد ذلك؟ لا، في أمور ثوابت انتهت لا تقبل العودة مرة أخرى إلى الخلف. لكن هناك أمور يقول ابن تيمية رحمة الله عليه بنفسه في الصارم المسلول، هناك أمور ينظر إليها على أنها أمور مرحلية، متى ما وقعت الأمة في مثل هذا الظرف الذي وقع فيه النبي صلى الله عليه وسلم تأخذ الحكم الأول، ومتى أصبحت في الظرف الثاني الذي كان فيه النبي صلى الله عليه وسلم تأخذ الحكم الثاني. وهذه نظرة دقيقة من ابن تيمية رحمة الله عليه، أنه ليس كل ما تقرأ في كتب التفسير أن هذه الآية منسوخة يكون فعلا دقيق في التوصيف. مثلا ما تجدونه في كتب التفسير كثيرا ما يقولون أن آية السيف نسخت كل آيات الصفح والإعراض عن المشركين والعفو عنهم إلى فترة معينة وأعرض عن الجاهلين. الآن عندما تقرأ في كتب التفسير تجد أن ما يسمى آية السيف التي نزلت نسخت أكثر من 100 آية فيها أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالإعراض عن المشركين، الهجر لهم، غض الطرف عن تصرفاتهم الحمقاء، الآن لا تقاتلهم. فيقولون آية السيف نسخت كل آيات الصفح والعفو والمهادنة بهذا الإطلاق العام. الآن هذا رأي لطائفة من العلماء وهو مشهور، لكن في الحقيقة هناك رأي لعلماء محققين من الأقدمين من الكبار الثقات يقولون إن آية السيف هي لم تنسخ الآيات الأخرى نسخا تاما بحيث لا يعاد إلى تلك الآيات ولا تطبق عبر تاريخ الأمة، وإنما هي نسختها في ذاك الزمن إذا صح تسميته نسخا. وإذا أصلا يعني لم تقبل فكرة النسخ وإنما اتبعت ما يقوله ابن تيمية رحمة الله عليه فلك حظ في ذلك في حقيقة من النظر، وهو منهج الرشيد أن هناك آيات تطبق ضمن ظرف معين، كان النبي صلى الله عليه وسلم يحتاج إلى مثل هذه الآيات في هذا الظرف، لما تغير ظرف النبي صلى الله عليه وسلم تغيرت العوامل الموجودة عنده، أتته آيات أخرى ليتعامل مع الظرف الجديد ومع المستوى المتقدم. وهذا فيما أرى والله تعالى أعلم هو الذي يتلائم مع منهج بناء الدولة في الإسلام ومع منهج التغيير، أن الأمة إذا وصلت إلى حال كحال النبي صلى الله عليه وسلم في فترة من فترات دعوته المكية أو بداية هجرته، فيجب أن نتعامل وفق المنظور الذي تعامل معه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم حينما نرتقي بحاد الأمة رويدا ننتقل إلى المنظور الآخر، ثم إلى المنظور الثالث التي أتى به القرآن وأتت به سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا منظور يساعدنا على الانتقال بالأمة رويدا وعدم استعجال قطف الثمار، وألا نطبق أحكام هي أحكام نهائية جاءت في الإسلام نطبقها ونحن ما زلنا في مرحلة البداية. أن كثيرا من المسلمين الذين استعجلوا في تطبيق الأحكام النهائية على مرحلة ابتدائية قصموا ظهر المسلمين وأتوا بأمور في الحقيقة فسادها أكثر من خيرها وصلاحها على المجتمع. فهذه بعض الأمور التي أنبه إليها أحبتي، ما نسميه بالوعي الدعوي ووعي قراءة النص القرآني ووعي قراءة النص النبوي وفهم سيرة النبي صلى الله عليه وسلم على أنها من منهاج، لأن لو أردنا دائما أن نطبق الأحوال النهائية من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم إذن سنأخذ ما وقع بعد فتح مكة، وكل الأحكام والسياسات الشرعية التي اتخذها النبي صلى الله عليه وسلم قبل فتح مكة وهو في مكة وهو في الحصار وهو في بداية الهجرة سنعتبرها أحكام كلها منسوخة لن تعاد مرة أخرى في تاريخ الأمة، لكن الواقع المعاصر أبى ذلك ويشهد أن هذه الأمة ستمر في لحظات ضعف شديد ثم لحظات انتصار. فأحكام مرحلة الاستضعاف، وهذا نص ابن تيمية، في مرحلة الاستضعاف تطبق أحكام معينة وفي مرحلة العزة والتمكين تطبق أحكام أخرى، فينبغي أن ينتبه لهذه القضية. إذن الشيء الثاني الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم هو المعاهدة. تمام. طب ما هو الشيء الثالث؟ ننتقل للشيء الثالث الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم. إذن بناء المسجد أولا، ثانيا المعاهدة لضبط العلاقة داخل هذا المجتمع، ثالثا المؤاخاة، المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار، وهذه عملية سياسية حكيمة رائقة عالية من القائد الأعلى صلوات ربي وسلامه عليه. النبي صلى الله عليه وسلم لاحظوا كيف يحرص على تجميع الكلمة، تجميع كلمة المسلمين حتى يزيل أي بغضاء أي شحناء أي نظرة من مسلم لمسلم آخر، يريد أن يزيل هذه النظرة تماما وأن يحيي هذا المجتمع. المؤاخاة وقعت على أكثر من صورة، هناك مؤاخاة بين المهاجرين أنفسهم، بين المهاجرين أنفسهم مهاجر ومهاجر، ومؤاخاة بين الأنصار أنفسهم أنصار مع أنصار، ومؤاخاة بين المهاجرين والأنصار. انظروا ثلاث أشكال من المؤاخاة وقعت، والنبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا يريد أن يزرع في نفوس الصحابة من بداية الأمر إنما المؤمنون إخوة، إذا اختلفتم فالخلاف لا ينبغي أن يفسد الود، والله لك وجهة نظر له وجهة نظر، هذا لا يسبب فساد الود ولا التقاطع ولا أن يرجم أحدنا زميله وصديقه ولا أن يقاتل بعضنا بعضا. هذه الرسالة يريد النبي صلى الله عليه وسلم أن يوصلها من بداية الأمر، أيها الأنصار أيها المهاجرون أنتم اللبنة الأولى لدولة ستحكم العالم عبر آلاف السنين، فينبغي أن تكون هذه اللبنة قوية. النبي صلى الله عليه وسلم أتى بالمهاجرين إلى المدينة، المهاجرون فقراء طبعا ليسوا فقراء لأنهم كانوا فقراء في مكة، بعضهم كان من أغنى الأغنياء مثل عبد الرحمن بن عوف كان من أغنى الأغنياء، لكن بعضهم دفع أمواله في سبيل الله وتركها مهاجرا إلى الله ورسوله. صهيب الرومي وعبد الرحمن بن عوف وغيرهم من كبار الصحابة هجروا الدنيا بملذاتها وهاجروا إلى الله ورسوله، فافتقر الصحابة المهاجرون عموما، فحينما وصلوا للمدينة لابد من عملية تكافل اجتماعي سريع، تكافل اقتصادي سريع حتى تحل أزمة المهاجرين الجدد. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الفكرة الإبداعية، فكرة الأخوة المناصرة بين المهاجرين والأنصار. فيروي لنا ابن إسحاق ويقول: آخر النبي صلى الله عليه وسلم بين أصحابه فيما بلغنا، ونعوذ بالله أن نقول عليه ما لم يقل، فقال عليه الصلاة والسلام: تآخوا في الله أخوين أخوين. ثم أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بيد علي بن أبي طالب رضي الله عنه ورفعها، فكان يقول: هذا أخي. ثم آخذ النبي صلى الله عليه وسلم بين حمزة بن عبد المطلب وزيد بن حارثة، ولاحظوا كلاهما من المهاجرين، حمزة وزيد بن حارثة كلاهما من المهاجرين. آخذ النبي صلى الله عليه وسلم بين حمزة وزيد بن حارثة وجعفر بن أبي طالب ومعاذ بن جبل. جعفر أبي طالب يعني طبعا قضية جعفر بن أبي طالب هنا في الحقيقة هي محل نظر، يعني الآن التفهت إليها، ويقول آخى بين جعفر بن أبي طالب ذو الجناحين ومعاذ بن جبل، لكن هذا الكلام من ابن إسحاق أظن فيه نظر عند علماء السير، لأن جعفر بن أبي طالب قدم إلى النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة خيبر في السنة 7 من الهجرة وليس في هذه السنة، فهذا النص من ابن إسحاق الذي نقله ابن هشام يحتاج إلى نظر. آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين جعفر ومعاذ بن جبل، هذا النص يحتاج إلى نظر، لكن المهم هناك مؤاخاة عديدة وقعت. كان أبو بكر الصديق مثلا آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين أبي بكر الصديق وبين خارجة ابن زهير، عمر بن الخطاب وعتبان ابن مالك، عتبان الذي مر معنا قبل قليل من كبار زعماء الأنصار، أبو عبيدة بن الجراح وسعد بن معاذ، عبد الرحمن بن عوف وسعد بن الربيع، والقصة بينهما شهيرة رائقة عالية، قصة مؤاخاة النبي صلى الله عليه وسلم بين معاذ بين سعد بن الربيع عبد الرحمن بن عوف لما أخى النبي صلى الله عليه وسلم بينهما كما تروي الأسانيد الصحيحة، سعد بن الربيع أتى لعبد الرحمن بن عوف فقال له: هذا بيتي وهذا مالي وعندي زوجتان، فخذ من بيتي ما شئت ومن مالي ما شئت، واختر إحدى زوجتي أطلقها فتتزوجها أنت. قاسمه في كل شيء، قاسمه في كل شيء. سعد بن الربيع إنسان راقي جدا، إنسان عادي جدا في فهمه واستيعابه وطيب قلبه بهذه القلوب. أحبتي والله ساده، قلوب طيبة نظيفة نقية طاهرة، قلوب محبة لله محبة للبذل والعطاء. تصور إنسان يقول لأخيه: أقاسمك بيتي، أقاسمك مالي، وعندي زوجتان، اختر أيتهما شئت أطلقها لتتزوجها. يعني ما قال والله اختار فلان الفلانية وأطلقها لك، يعني عين له، لا، اختر أيتهما شئت وأنا أطلقها وأنت تتزوجها. نمط عالي جدا من التكافل والتعاون. لكن سعد بن الربيع قابل رجلا أشم، رجل صاحب مروءة، عبد الرحمن بن عوف إنسان صاحب مروءة، صاحب رقي، صح، إنسان نفسه عالية جدا، وإنسان ذكي في التجارة، ميزات الشخصية القيادية موجودة فيه. فقال له: بارك الله لك يا أخي في أهلك ومالك وزوجك، لكن دلني على السوق فقط. هذا الذي كان يريده عبد الرحمن بن عوف. قال له: أنا أدبر حالي. عبد الرحمن بن عوف عقلية تجارية مخيفة جدا، لذلك خلال يعني كما يقول سنوات معدودة عاد فأصبح من كبار أثرياء المدينة، عقلية تجارية ربنا عز وجل وهبه مع بركة الله سبحانه وتعالى له. ففعلا قال دله على السوق، طبعا كان السوق في ذاك الوقت يسيطر عليه اليهود، فدله على السوق وبدأ عبد الرحمن بن عوف يتاجر. كما قالوا أشهر معدودة، فإذا بعبد الرحمن بن عوف يأتي على النبي صلى الله عليه وسلم وعليه أثر صفرة، قالوا: الزعفران، كانوا يتطيبون به. فقال: ما هذا يا عبد الرحمن؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: عبد الرحمن ما هذا؟ فقال: يا رسول الله، إني تزوجت امرأة على وزن نواة من ذهب. الله أكبر، خلال أشهر معدودة وجد الذهب عبد الرحمن بن عوف وتزوج امرأة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له: بارك الله لك، أولم ولو بشاع. فالمهم أنا أقصد فكرة التآخي، فكرة التناصر التآزر التي وقعت بين الصحابة، وهذا حل من النبي صلى الله عليه وسلم لمشكلة اجتماعية واجهة. وهكذا نريد الحلول أحبتي من القادة ومن صناع القرار، دائما أن تتعامل مع المجتمع. أولا والله يا أحبتي، لو أن عند المسؤولين تقوى الله سبحانه وتعالى وحرص على إيجاد الحلول للمجتمعات المسلمة ستحل الأمور بإذن الله. لو كان عند المسؤولين الصدق مع الله سبحانه والحرص على إيجاد الحلول للمجتمعات المسلمة توجد الحلول، لن تخلو الحلول، لكن نحتاج إلى أولا مسؤول كفء في مكانه، مسؤول يخشى الله سبحانه وتعالى، مسؤول لا يسرق ولا ينهب أموال وثروات الدولة، مسؤول يريد فعلا أن يحل الأمور وأن ينشر الصلاح في هذا المجتمع، حينئذ بإذن الله ستتحقق كل الأمور الخيرة التي نجدو إليها. وإلا ما ترونه اليوم من العلاقة المحتدمة بين الشعوب وبين السلاطين، وما تجدونه من افتراق في الصف، ومن هنا صرخات وصرخات وآهات، نعم لها عدة أسبابها، طبعا ابتعاد عن دين الله، الابتعاد عن نهج الحق، الابتعاد عن شريعة رب العالمين، وجود الفاسدين، ما في حلول حقيقية لإنقاذ أحوال المجتمع وللرقي به والانتقال به لحال أفضل. فما دمنا نحيا بهذه الأجواء فللأسف أي حلول جزئية لن تحل المشكلة. نعم أحبتي، الحلول الجزئية لن تحل لهذه الأمة مشاكلها. يعني اليوم نعلي الدينار غدا نخفضه، اليوم يرتفع سعر الوقود غدا ينزل سعر الوقود، هذه حلول جزئية. يعني اليوم الخبز هناك دعم، ما في حلول جزئية لا تحل المشكلة من جذرها. فكلما حلوا مشكلة ظهرت مشكلة أخرى، لأن المشكلة قائمة. الابتعاد عن النهج القويم، الابتعاد عن المنهج الصحيح في بناء الدول وفي إصلاح المجتمعات وفي التغيير، هذا هو السبب الأساس في بقاء حال هذه الأمة بهذا السوء للأسف. طيب، إذن وقعت الكثير من المؤاخاة بين المهاجرين أنفسهم وبين الأنصار أنفسهم وبين المهاجرين والأنصار كما ذكرنا. فهذه الأعمال الأساسية الثلاث هي أهم أعمال ركز النبي صلى الله عليه وسلم عليها في بداية هجرته: بناء المسجد، المعاهدة، والمؤاخاة. ثم بعد ذلك بدأت التشريعات تنزل رويدا رويدا، فجاء تشريع الأذان. طبعا قبل تشريع الأذان دعوني أقرأ ما ذكره ابن أبي العز الحنفي في أبياته، وأشرب قبل ذلك شيئا من الماء. بسم الله. يقول ابن أبي العز في البيت الثالث في البيت الثاني والأربعين، وهو يتكلم عن أهم الأحداث التي وقعت في السنة الأولى من الهجرة، يقول: أكمل في الأولى صلاة الحضر من بعد ما جمع فاسمع خبري. في هذا البيت يقول ابن أبي العز أن في السنة الأولى من الهجرة صلاة الحضر، يعني الصلاة الحاضرة، لأنه هناك صلاة في الحضر كما تعلمون، هناك صلاة في السفر، الإنسان إما مقيم في بلده وإما مسافر. المسافر يقصر الصلاة الرباعية إلى ركعتين، وأما الإنسان الحاضر فإنه يتم الصلاة الرباعية أربعة. لكن تروي كتب السير أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن فرضت عليه الصلوات الخمس في ليلة الإسراء والمعراج، ونزل إلى الصحابة في مكة وأخبرهم بالخبر، وأيضا أخبر الذين بايعوه بيعة العقبة الأولى والثانية بالصلوات الخمس، كانت الصلوات الرباعية وهي الظهر والعصر والعشاء تصلى ركعتين كصلاة السفر. إذن النبي صلى الله عليه وسلم فرضت عليه الصلوات الخمس في ليلة الإسراء والمعراج، لكن ابتداء الصلوات الرباعية الظهر والعصر والعشاء كان يصليها في مكة، وكان أخبر الأنصار الذين كانوا في المدينة أن تصلى ركعتين. ثم لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة وفي السنة الأولى من الهجرة، وبعد أن صلى النبي صلى الله عليه وسلم أول صلاة جمعة في وادي رانوناء التي ذكرناها قبل قليل في بني سالم بن عوف، أمره الله سبحانه وتعالى أن يتم الصلاة الرباعية إلى أربعة. كانت هي ثنائية كما قلنا ابتداء، فأصبحت بعد ذلك رباعية، الظهر أصبحت أربعة والعصر أربعة والعشاء أربعة، وأما في السفر فبقيت تقصر على ركعتين، هذا أمر آخر. لكن في الحضر تصلى أربعة تامة، وقبل ذلك قبل الهجرة كانت تصلى صلاة الحضر الرباعية على ركعتين فقط. لذلك ابن العز يوثق هذه القضية فيقول: أكمل في الأولى، أي في السنة الأولى من الهجرة، أكمل صلاة الحضر، تمت صلاة الحضر إلى أربعة، وهو يتكلم عن الصلاة الرباعية فقط هنا، إذا كانت ثنائية. أما الفجر هي أصلا على ركعتين، المغرب على ثلاث، لكن الكلام عن الصلوات الرباعية كانت ركعتين ثم أصبحت أربعة. لكن متى تم هذا؟ كما قال لك: من بعد ما جمع، جمع أي صلى صلاة الجمعة، هذا معنى جمع، وهذه كثير ما ترد هذه اللفظة في الأحاديث، جمع النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه، معنى جمع أي صلى صلاة الجمعة. من بعد ما جمع فاسمع خبري، هذا لتتمة البيت. فيقول ابن أبي العز أن النبي صلى الله عليه وسلم في السنة الأولى بعد أن صلى صلاة الجمعة، أول صلاة جمعة صلاها في وادي رانوناء في بني سالم بن عوف، بعدها أمره الله سبحانه وتعالى أنه انتهى الأمر، الصلاة التي كنتم تصلوها على اثنتين الظهر والعصر والعشاء أصبحت أربعة، فاكتملت صلاة الحضر. ثم قال: ثم بنى المسجد في قباء. طبعا لاحظوا ربما نحن رتبنا أحداث السيرة خطوة خطوة، هنا ربما ابن أبي العز يعني يقدم ويؤخر بعض الأحداث، لأنه قال ثم بنى المسجد في قباء. بناء المسجد في قباء في الحقيقة كان قبل أن يصلي النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الجمعة في بني سالم ابن عوف كما ذكرنا في كلام ابن هشام. فالنبي عليه الصلاة والسلام بنى مسجد قباء، ثم سار إلى منطقة سالم بن عوف يوم الجمعة، في منطقة سالم بن عوف صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الجمعة. فهناك شيء من الاختلاف في الترتيب بين كلامنا الذي قررناه وبين ما يذكره ابن أبي العز الحنفي. فبناء مسجد قباء كان قبل صلاة الجمعة. إذن ثم بنى المسجد في قباء، وقلنا هذا الصحيح كان قبل صلاة الجمعة الأولى. ومسجد المدينة الغراء، ومسجد المدينة الغراء أي ثم بنى النبي صلى الله عليه وسلم أيضا المسجد النبوي. ربما يقول قائل يعني شيخ لماذا لا نحمل قول ابن أبي العز في قوله ثم بنى المسجد في قباء، أنه لا يريد بثم الترتيب الزمني وإنما يريد الترتيب الذكري، وهذا كثير ما يكون في النصوص الشعرية أنه لا يريد أن يقول أن قباء كانت بعد الجمعة، وإنما هو يرتب الذكر، يذكر شيئا ثم يذكر شيئا. والعلماء يستخدمون ثم أيضا للترتيب الذكري وإن لم يكن هناك ترتيب زمني بين الأحداث، وهذا أيضا أمر وارد ويمكن أن يفسر به النص، نجمع بين كلامنا أو كلام ابن هشام بين كلام ابن أبي العز، فتكون ثم للترتيب الذكري وانقضى الأمر. إذن بنى المسجد في بنى مسجد قباء، والمسجد الآخر الذي بناه كان مسجد المدينة الغراء، المسجد النبوي المعروف الآن بني في المربد الذي اشتراه من الغلامين اليتيمين. ثم حول المسجد قال ثم بنى من حوله مساكنة، أي بنى النبي صلى الله عليه وسلم حول مسجد المدينة الغراء بنى حجرات النساء، والذي يظهر كما قلنا أنه بنى حجرة سوداء وحجرة أعدها لعائشة، أما باقي الزوجات لم يكن يعني بنى بهن بعد أو عقد عليهن أصالة. قال ثم أتى من بعد في هذه السنة، من المشاهد أيضا في هذه السنة التي يذكرها ابن أبي العز، قال ثم أتى من بعد في هذه السنة أقل من نصف الذين سافروا إلى بلاد الحبش حين هاجروا. في هذه السنة حينما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وصلت هذه الأنباء إلى المهاجرين إلى الحبشة الذين تركناهم، إلى جعفر بن أبي طالب وأصحابه الذين تركناهم في الحبشة إذا تذكرون معنا. وصلت الأنباء أن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة وجدوا دارا ينتصرون بها وحصنا يلجؤون إليه، فعاد نصفهم، نصف الذين كانوا في الحبشة عادوا باتجاه المدينة النبوية. كم كانوا في الحبشة تذكرون؟ قلنا كانوا 83 رجلا و18 امرأة، نصفهم عادوا. فتروي كتب السير عاد 33 رجلا، من 83 رجل عاد 33، ومن 18 امرأة عاد 8. طبعا لم يكن بينهم جعفر بن أبي طالب، كما قلنا الصحيح جعفر عاد في غزوة خيبر متأخر، ولكن عبد الله بن مسعود وغيره من كبار الصحابة ومن كبار أمهات المؤمنين والمهاجرات عادوا في تلك الفترة باتجاه المدينة النبوية. قالوا إذا لا داعي لإقامتنا في الحبشة ما دام أن النبي صلى الله عليه وسلم هاجر، وأحبوا أن ينصر النبي صلى الله عليه وسلم وأن يشاركوا في عملية بناء الدولة. فهذا معنى قوله أي في السنة الأولى من الهجرة أقل من نصف، يعني 83 لو أتيت لنصفها كم تقريبا، يعني 41، أقل من نصفهم هم الذين عادوا، أقل من النصف من 33 رجل هم الذين عادوا. كذلك 18 امرأة، نصف 18 9، الذين عادوا 8 فهم أقل من النصف، فعلا أقل من نصف الذين سافروا عادوا إلى بلاد الحبشي، إلى عادوا من بلاد الحبشي باتجاه المدينة النبوية. طيب قال وفيه آخى أشرف الأخيار، أيضا يتكلم ابن أبي العز على قضية المؤاخاة، وفي هذا العام أيضا آخى أشرف الأخيار أي النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار. ثم ينتقل إلى مشهد آخر أيضا وقع في هذه السنة، وهو مشهد زواج النبي صلى الله عليه وسلم بعائشة في هذه السنة أيضا، وفي شهر شوال بالتحديد بنى النبي صلى الله عليه وسلم بعائشة، وكانت عائشة تفتخر أن النبي صلى الله عليه وسلم عقد عليها في شوال كما ذكرنا. عود متى عقد النبي عليه الصلاة والسلام على عائشة؟ ذكرنا مع ابن أبي العز في شوال، وبنى بها، أي دخل بها في المدينة في شهر شوال. فكانت تقول عائشة عقد علي النبي صلى الله عليه وسلم في شوال وبنى بي في شوال، فأي نساء النبي صلى الله عليه وسلم أحظى عنده مني. فكانت عائشة تحب شهر شوال رضي الله عنها. تروي لنا الحديث الصحيحة في صحيح البخاري قصة كيف عقد دخل النبي صلى الله عليه وسلم بعائشة، يعني كما نقول ليلة الزفاف، ليلة الزفاف، وكيف بنى النبي صلى الله عليه وسلم بعائشة. في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: تزوجني النبي صلى الله عليه وسلم، يعني عقد علي وأنا بنت 6 سنين، وهذا كان كما قلنا في مكة. فقدمنا المدينة فنزلنا، أي نزلت هي مع أبيها وأهلها في بني الحارث بن الخزرج، فوعكت، يعني أصابها وعكة صحية. وكثير من الصحابة من المهاجرين لما قدموا المدينة ما اعتادوا ابتداء على جو المدينة، فأصابتهم وعكات صحية شديدة حتى خشي على بعضهم من الموت. يعني بلال بن رباح كان يهذي من شدة التعب، وأبو بكر الصديق تعب تعبا شديدا حتى ظنوا بأنفسهم الموت. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم أن ينقل الله سبحانه وتعالى ذاك الوباء الذي كان في المدينة إلى منطقة الجحفة، لأنها كانت منطقة خالية من السكان. فدعا ربه سبحانه وتعالى أن يصرف ذلك الوباء إلى مناطق خالية لا يتضرر فيه أحد. ففعلا الله سبحانه وتعالى صرف الوباء عن المهاجرين وعن المدينة عموما. وإلا في ابتداء الأمر كما تروي كتب السير أصيب كثير من المهاجرين بوباء شديد، وكانت المدينة يقولون أجواها غير نقية، أجواء وباء. فالله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه صرف عنهم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم حبب إلينا المدينة كما حببت إلينا مكة، وبارك لنا في مدها وصاعها، وانقل وباءها إلى مهيعة. ومهيعة هي منطقة الجحفة الذي هو ميقات أهل الشام. عائشة رضي الله تعالى عنها المهم تروي لنا كيف تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، فتقول: فلما قدمنا المدينة فنزلنا في بني الحارث بن الخزرج، فوعكت فتمرق شعري فوق جميمة. إيش يعني فوعكت؟ أصابتني وعكة، هذه الوعكة أثرت على شعرها، كان شعرها طويل فبدأ شعرها يتمرق حتى أصبح فوق جميمة. الشعر الجميمة هو الشعر الذي يصل إلى شحمة الأذن، فكأن شعرها قصر قصر قصر حتى أصبح عند آذانها، وهذا طبعا غير مرغوب للرجال عموما. فماذا قال؟ قال: فأتتني أمي أم رمان وإني لفي أرجوحة. يعني عائشة فتاة ما زالت صغيرة، نحن نقر بهذا، فتاة تحب اللعب تحب اللهما زميلاتها. فأتتها أمها وقال: وإني لفي أرجوحة، أرجح مع زميلاتها وصديقاتها. قال: ومعي صواحب لي، معي صديقاتي. فصرخت بي، يعني نادت علي. فأتيتها لا أدري ما تريد بي، فأخذت بيدي حتى أوقفتني على باب الدار، وإني لأنهج من سكني بعض لأنهج حتى سكن عفوا بعض نفسي. وإني لأنهج، ما معنى أنهج؟ يعني النفس من شدة لهث المسير واللعب نفسها عالي، هذا معنى أنهج. حتى سكن بعض نفسي، يعني حتى بدأت أهدأ. ثم أخذت شيئا من ماء فمسحت به وجهي ورأسي. أخذت أمها ماء فمسحت به وجه ابنتها ومسحت رأسها وجهها. ثم أدخلتني الدار فإذا نسوة من الأنصار في البيت. أدخلتها البيت فإذا نسوة من الأنصار جالسات في بيت أم رمان مستعدات حتى يرتبوا عائشة ويجهزوها ويزينوها للنبي صلى الله عليه وسلم. فإذا نسوة من الأنصار في البيت، فقلنا: على الخير والبركة، يعني أسأل الله أن يبارك لك، وعلى خير طائر. فأسلمتني إليهن، يعني إن شاء الله الحظ الجميل، يعني هيك يقولون لها، على خير طائر، يعني إن شاء الله الحظ الجميل يحالفك في حياتك. فأسلمتني إليهن، يعني أمي سلمتني لهؤلاء النسوة من الأنصار حتى يصلحن شأني. فأسلمتني إليهن فأصلحن من شأني، فلم يرعني، أي ما تفاجأت إلا ورسول الله صلى الله عليه وسلم ضحى. فأسلمتني إليه وأنا يومئذ بنت 9 سنين، يعني في وقت الضحى أتى النبي صلى الله عليه وسلم أخذني وذهبت إلى بيته وبنابي وأنا بنت 9 سنين. هل كانت بالغة لم تكن بالغة؟ هذا أمر ربما كتب السير لم تشر إليه صراحة بشكل واضح، ولعل من بعض تراجم البخاري قد يشار إلى أنها لم تكن قد بلغت بعد سن المحيط، ولكن الفقهاء عموما يؤكدون أن المرأة يمكن أن يبنى بها قبل أن تصل سن المحيض إذا راهقت، يعني قاربت جدا جدا من سن المحيض ولم يبقى إلا شيء يسير، فيمكن أن يبنى بها ويصلح لها ذلك. وذكرت في مجلس سابق أن مقاصد زواج النبي صلى الله عليه وسلم من عائشة، يعني النبي عليه الصلاة والسلام أحبتي، لو أشار إلى أحد من الأنصار أن ينكح ابنته لأعطاه من دون نقاش، كان يستطيع أن ينكح ما شاء بأبيه وأمي صلوات ربي وسلامه عليه. فزواجه من عائشة كان بوحي من الله، الله عز وجل يريد من النبي صلى الله عليه وسلم أن يتزوج عائشة لتحفظ لهذه الأمة دينها، فتاة صغيرة الذاكرة عندها قوية متينة، تستطيع أن تحفظ وتركز على كل التفاصيل، وفعلا هذا ما وقع. فعائشة من المكثرات من الصحابة عموما في رواية أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت عالمة جليلة فاضلة، عمرت مدة طويلة من الزمن وهي تعلم الصحابة هدي النبي صلى الله عليه وسلم في معشره وفي أخلاق بيته وكيف كان يعامل أزواجه. وهذا الناحية ما تسمى الآن الأحوال الشخصية لا يمكن أن تكون صحابي خارج دائرة بيت النبي صلى الله عليه وسلم ينقلها، لابد من إنسان من معقله من بيته يخبر الصحابة كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل في هذا الموقف، وكيف كان يتعامل مع زوجاته في المحيض وفي النفاس وإلى آخر هذا الأمر. طبعا النفاس هذا في ماريا القبطية وكانت أمة له، على قول، والبعض قال أنه نكحها لكن الذي يظهر أنها كانت مولاة، لأن النفاس هو عقب الولادة، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يولد له إلا من خديجة ومن ماريا، فينبغي أن ينتبه على هذا حتى لا يظن أن كان هناك نفاس متكرر. فهي القضية التي أتكلم عنها، أنا ذهبت بعيدا، قضية زواج النبي صلى الله عليه وسلم من عائشة لها مقاصدها، لأن اليوم العلمانيون، الفارغون، البطالون، الإنسان الذي لا يجد شيء يقدم لهذه الأمة، يريد أن يطعن في هذه الأمة، الذين يرسلهم الغرب والمستشرقون للطعن في هذا الدين دائما يثيرون مثل هذه القضايا، كيف هذا النبي العظيم يتزوج من فتاة لم تبلغ بعد في سن 9 أو ما شابه ذلك، ويتكلمون من عقلية جوفاء، عقلية لا تعرف المصالح، عقلية لا تعرف البيئة العربية، فالبيئة العربية أحبتي لا تأنف من هذا الزواج وكانت تتقبله. وكما قلت لكم سابقا، لو أن أحدا من العرب كان يأنف مثل هذا الأمر لوجدوا مدخلا يطعنون فيه على النبي صلى الله عليه وسلم. يعني كفار قريش كانت الحرب شديدة وكانوا يريدون أن يمسكوا أي ممسك على النبي صلى الله عليه وسلم، فلو كان مثل هذا الزواج غير مقبول، ولو كانت هيئات المجتمع المدني والهيئات حرية المرأة في زمن كفار قريش قائمة، لوجدوا يعني أنه هذا عيب، كيف محمد صلى الله عليه وسلم ينكح فتاة صغيرة والأشهر بشأنه في العرب، هذا رجل ينكح فتاة، لكن هذا الأمر كان مألوفا عندهم. هي القضية لا تحتاج إلى كبير ذكاء، هو أمر يحتاج إلى أن نتدبر في طبيعة تلك البيئة وندرك أن هذا الأمر كان منتشرا بينهم ولم يكن أمرا يعني مكروها أو أمرا مستصعبا تأنفه النفوس أبدا، أمر كان عائدا على طبيعة البيئة العربية، طبيعة النساء في تلك البيئة، طريقة زواج النساء في تلك البيئة، لم يكن هناك مانع. والله سبحانه وتعالى أجل وأعظم من أن يرضي لنبيه صلى الله عليه وسلم ما ينقص من قدره سبحانه وتعالى، وصلى الله على نبيه صلى الله عليه وسلم. فهذه القضية ننتبه عليها أحبتي، ولا نسمح لأي أحد ضعيف مهزوز مردول أن يشككنا. يعني البعض يقول يعني حتى يخلص من القضية يقول أنا لا أريد أن أقتحى النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه الحديث التي وردت في البخاري وفي مسلم في زواج النبي صلى الله عليه وسلم من عائشة وهي صغيرة أردها وأرفضها وأقول أنها باطلة وهي من صنيع فلان وفلان من الرواة. وهذه أحاديث تلقاها العلماء مئات السنوات وعبر قرون عظيمة جدا في عهد الأمويين والعباسيين والمماليك وما وجدنا أحدا أنكرها إلا من رذالة وزبالة المعاصرين. فمن أين تك أيها المعاصر الذي يعني أصلا يعني لو نظرتم في حال هؤلاء الذين يردون مثل هذه الأحاديث، لا علم عندهم ولا منطق ولا دراسة علمية، وإنما هم أناس يدرسون في الجامعات الاستشراقية في السوربون وغيرها من جامعات بريطانيا وفرنسا وأمريكا، ثم يأتون ملوثين بالشبهات ويبدأون نثر هذه السموم في المجتمع وعلى قنوات، وهناك قنوات تستضيف هؤلاء وتحب، لأن هناك من يريد أحبتي أن يشككم في الثوابت، أن يطعن في نبيكم، يريد أن يستقل من قدر هذا النبي العظيم في قلوبكم وفي صدوركم، وأن يجعلكم تنظرون إليه بنظرات أخرى مباينة للمنهج القويم. فاحذروا أحبتي من هؤلاء، والله إن المعركة كبيرة، والله إن حجم الشبهات وحجم الفساد الذي يراد لهذه الأمة كبير، وإذا لم تكن هذه الأمة بحجم المعركة ستنخر من الداخل، وهي نخرت إلى يعني مسافات كثيرة، لكن سيزداد النخر يوما بعد يوم. فنحن نحتاج إلى صناعة الوعي، إلى صناعة طلبة علم، وإلى صناعة مسلمين عموما دعاء يستطيعون الإجابة عن هذه الشبهات بأدنى الطرق وأيسرها وأوضحها وأجلها. لابد أن تحسنوا إجابة هذه الشبهات دفاعا عن نبيكم صلى الله عليه وسلم ودفاعا عن حب عن هذا الحب العظيم الذي يملكه في قلوبكم. إذن كما يقول ابن أبي العز الحنفي تزوج النبي صلى الله عليه وسلم دخل النبي صلى الله عليه وسلم بعائشة رضي الله عنها في شهر شوال حينما أكملت 9 سنوات ثم بنى بابنة خير صحبه ثم قال وشرع الأذان فاقتدي به في البيت 47 نهاية قال وشرع الأذان. قضية الأذان الآن بالتأكيد كما قلنا شرعت الصلوات وأتمت صلاة الحضر إلى 4 وبدأ المسلمون يجتمعون في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم لإقامة الصلوات. لكن الآن المشكلة التي واجهتهم كيف يعرف الناس أن وقت الصلاة قد دخل؟ مشكلة، وأي مشكلة لابد أن نبحث لها عن حل. فبدأ الصحابة يتشاورون والنبي صلى الله عليه وسلم حاضر يتشاورون ما هي الوسيلة التي نستعملها حتى يعلم الناس أن وقت الصلاة قد دخل ليجتمعوا لصلاة الجماعة. فكان بعض الاقتراحات قالوا نأتي بناقوس كناقوس اليهود. اليهود كان عندهم ناقوس يضربون به أو ما شابه ذلك حتى يدعو الناس إلى الصلوات. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما أعجبه أن يستخدم هذا الناقوس. جاء اقتراح آخر، طب قالوا يا رسول الله ما رأيك أن نتخذ بوق كبوق النصارى؟ فكان هذا الرأي آخر، أو البعض ربما يعني يعكس الأمر، لكن هنا مثلا يقول ابن هشام أنه كان بوقا كبوق اليهود فجعل البوق لليهود وجعل الناقوس للنصارى. المهم بدأوا يقترحون إما بوقا وإما ناقوسا. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يعجبه هذا ولم يعجبه هذا، فماذا كان الحل؟ ابتداء أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن ينادى للصلاة، كان هذا الحل لفترة محددة أن ينادى بالصلاة، فكانوا ينادون الصلاة الصلاة الصلاة من دون الأذان، لم يشرع الأذان بعد. والله سبحانه وتعالى من كرامته لصحابي من الصحابة الأبرار أراه في منامه رؤيا في مشروعية الأذان، فأتى هذا الصحابي ليقص هذه الرؤيا عن النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا يقول هذا الصحابي؟ من هو أولا هذا الصحابي الذي خصه الله بهذه الكرامة؟ هذا الصحابي هو عبد الله بن زيد ابن عبد ربه، هكذا هو معروف، عبد الله بن زيد ابن عبد ربه. وينبغي أن تكملوا اسمه لأن هناك أكثر من صحابي يسمى بعبد الله بن زيد، فبعض الصحابة يعني قد يختلط عليكم الأمر بين الصحابة. هناك أكثر من صحابي اسمه عبد الله بن زيد، هناك عبد الله بن زيد بن عاصم، وهناك عبد الله بن زيد ابن عبد ربه. فهذا الصحابي ماذا يقول؟ يقول طاف بي هذه الليلة طائف، أتى النبي صلى الله عليه وسلم قص عليه رؤيا رآها في منامه، قال يا رسول الله أتاني طائف في هذا الليل، فمر بي رجل عليه ثوبان أخضران يحمل ناقوسا في يده، فقلت يا عبد الله، يعني هو يخاطب هذا الرجل الذي عليه ثوبان أخضران في المنام، فيقول يا عبد الله هل تبيعني هذا الناقوس؟ قال وما تصنع به؟ فصاحب الثوب الأخضر يقول لعبد الله بن زيد ما تصنع بهذا الناقوس؟ فقال ندعو به إلى الصلاة. فقال صاحب الثوب الأخضر أفلا أدلك على خير من ذلك؟ قلت وما هو؟ فقال تقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة حي على الصلاة، حي على الفلاح حي على الفلاح، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. قال فاستيقظت، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقص عليه هذا القصة، فالنبي عليه الصلاة والسلام سر بهذه الرؤيا وقال لعبد الله بن زيد والله إن هذا رؤيا حق، قم إلى بلال فعلمه هذه الكلمات لينادي بها فإنه أندى صوتا منك. يعني هو في النهاية سبحان الله النبي عليه الصلاة والسلام يعني يريد أن يسند هذه الوظيفة لمن هو الأجدر والأحق أن يقوم بها. النبي عليه الصلاة والسلام كان بإمكانه أن يطيب خاطر هذا الصحابي فيقول له بما أنه أنت رأيت هذه الرؤيا قم فأنت أذن، لكنه كان يدرك عليه الصلاة والسلام أن بعض الأمور يجب أن توكل للشخص المؤهل لأن يقوم بها، يجب أن توكل للشخص المؤهل أن يقوم بها، وحتى وإن كان ذلك مثلا يعني قد يعني يدخل في القلب شيء من، لأن بعض الروايات تقول أن عبد الله بن زيد يعني أراد هو أن يؤذن، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له يعني طيب خاطره وأكيد جامله النبي عليه الصلاة والسلام، لكنه قال له ما رأيك أن تخبر بلال وأن تعلم بلال فإنه أندى صوت منك. يعني علم النبي صلى الله عليه وسلم لماذا أريد بلالا؟ لأنه بلال صوته حاد والمدينة ما فيها لا مايكروفونات ولا أدوات لإيصال الأصوات، فعملية الجمع الناس تحتاج لصوت حاد يصل إلى أقصى بقعة ممكنة، فبلال كان هو الشخص الأفضل لهذه الوظيفة، فالله عز وجل أكرم بلالا بالأذان. بلال ذاك العبد الحبشي الذي لو مات على كفره لمات ولم يذكره التاريخ، لو بقي على كفره لمات ولم يذكره التاريخ. ذاك العبد الحبشي أصبح سيد من سادات المسلمين، سيدنا ومولانا بلال بن رباح رضي الله تعالى عنه، إمام وقائد عظيم ورجل كبير من كبراء الصحابة ومن أفاضلهم، إنسان ثبت على هذا الدين. لنعرف أحبتي أن هذا الدين التفاضل فيه ليس بالجنس ولا باللون ولا بالشكل ولا باللغة ولا بالمال ولا بالمنصب ولا بالثروات ولا بأي شيء، إلا بالتقوى لله والاتباع لنهج الله والثبات على هذا الدين، فإن الله يرفع بهذا أقواما ويضع به آخرين. بلال بن رباح أكرمه الله عز وجل فأصبح مؤذن الأول للنبي صلى الله عليه وسلم. فخرج بلال وصعد على المسجد وبدأ يؤذن. من الذي سمع؟ عمر بن الخطاب وهو في بيته سمع شيء عجيب، أذان يؤذن به. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يجر. لماذا تعجب عمر بن الخطاب؟ ليس لأن الأذان عجيب هو بحد ذاته، تعجب عمر بن الخطاب لأن هذه الكلمات التي سمعها من بلال كان قد رآها في نومه هو أيضا. فعمر بن الخطاب قال: لما سمعت بلالا يؤذن خرجت أجر ردائي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: والله يا رسول الله، والذي بعثك بالحق لقد رأيت مثل ما رأى عبد الله بن زيد. فانظروا كيف توافقت رؤى الصحابة على هذا الأذان. والله سبحانه وتعالى أحبتي إذا أراد خيرا هيئ له أسبابه، الله عز وجل إذا أراد خيرا هيئ له أسبابه من حيث لا ندري. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا بفضله وكرمه وجوده وإحسانه. إذن هذه قضية أيضا مشروعية الأذان، والتي كانت في السنة الأولى من الهجرة. طيب، حتى أنهي أنا أحداث السنة الأولى التي ذكرها ابن أبي العز. ابن أبي العز إذن ذكر في السنة الأولى إتمام صلاة الحضر، الجمعة الأولى، بناء مسجد قباء، بناء مسجد المدينة ومساكن النبي صلى الله عليه وسلم، عودة نصف المهاجرين أو أقل من نصفهم الذين كانوا في الحبش إلى المدينة، المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار، ذكر أيضا دخول النبي صلى الله عليه وسلم بعائشة، مشروعية الأذان. بقي الشيء الأخير الذي ذكره في السنة الأولى، وهذه منهجية ابن أبي العز، سيذكر في كل سنة أهم المشاهد. الشيء الأخير سأختم به حتى في المحاضرة القادمة ندخل في السنة الثانية من الهجرة، ما الذي حدث فيها. الواقعة الأخيرة التي وقعت في نهاية السنة الأولى من الهجرة هي بداية غزوات النبي صلى الله عليه وسلم وتحركاته العسكرية. الآن خلال 11 شهر النبي صلى الله عليه وسلم رتب الأمور ونظم أحوال الناس في المدينة وبدأت الأمور تستقر. الآن بدأ التحرك والانتقال لنشر هذا الدين، وهذا يدللنا على طبيعة هذا الدين. هذا الدين لا يتقوقع على نفسه في منطقة، هذا الدين لا يقبل أن يحصر، هذا الدين دين أممي، دين توسعي، دين يريد أن ينشر الخير للناس أجمعين. فنجاهد إلى أقاصي الأرض لنوصل دعوة الخير إلى الناس، نحن نجاهد لننشر دين الله سبحانه وتعالى وليعم الخير والصلاح ودعوة التوحيد وهذه الشريعة في هذه الأرض، ليكون الدين كله لله سبحانه وتعالى. فالنبي عليه الصلاة والسلام ما قال: خلاص وصلنا إلى المدينة، دعونا نستريح وننام في بيوتنا ودعوا العالم الخارجي في ظلماته. بدأ التحرك بعد 11 شهر عليه الصلاة والسلام باتجاه قريش الذين كانوا يحاربونه ليعود. النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده فكر استراتيجي، كان هو يحسب حساب أن هذه المدينة هي نقطة الانطلاق، لكن لابد أن نعود إلى هؤلاء الذين اضطرونا أن نخرج من ديارنا وأبنائنا لنستنقذ الحق منهم ولنحاربهم ونأخذ حقوقنا بأيدينا. فإن الحقوق أحبتي التي أخذ بالقوة لا ينزع إلا بالقوة، الحقوق تؤخذ أخذا وليس من خلال المفاوضات وليس من خلال الجلسات يمينا وشمالا والذهاب إلى الفنادق والقصور لمقابلة فلان وفلان ومعاهدات. نسأل الله السلامة والعافية، الإنسان يكون بعيد عن شيء من هذه الأمور الآن أفضل. فماذا يقول ابن أبي العز؟ المهم يقول ابن أبي العز أنه في نهاية السنة الأولى من الهجرة بدأ النبي صلى الله عليه وسلم في تحركاته. فكانت أول غزوة غزاها النبي صلى الله عليه وسلم هي غزوة الأبواء. والأبواء هي المنطقة التي توفي فيها من؟ دفن فيها أم النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا في بداية مجالسنا في السيرة. الأبواء، يقول ابن هشام: خرج النبي صلى الله عليه وسلم غازيا على رأس 12 شهرا من مقدمه المدينة، يعني بعد في الشهر 12 من مقدمه المدينة، يعني كما قلنا آخر السنة الأولى، خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى منطقة الأبواء. وطبعا هو قال منطقة ودان، ودان هي نفسها منطقة الأبواء، تسمى ودان وتسمى الأبواء. فغزى غزوة الأبواء. من قصد في هذه الغزوة الأولى؟ هو قصد قريش، كأنه كان هناك قافلة لقريش كانت ستمر من هذا الطريق، قصد قريش وقبيلة تسمى قبيلة بني ضمرة ابن بكر. فلما وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى منطقة الأبواء، كأن قريش لم تحضر ولم توجد في تلك المنطقة، في لحظة وصوله انتظرها النبي صلى الله عليه وسلم، لم تصل، لربما غيرت المسير، المهم لم يحدث لقاء ومواجهة بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين قريش في تلك المنطقة. ولما وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى بني ضمرة الذين كانوا يسكنون في تلك المنطقة، عقد النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبينهم معاهدة. يعني بني ضمرة قالوا لا قوة لنا في مواجهة محمد صلى الله عليه وسلم، قبيلة صغيرة قالت لا نريد الحرب ولا نريد شيء، نعقد معاهدة مع النبي صلى الله عليه وسلم، معاهدة سلم وأمان بيننا وبينه، لا نحاربك ولا تحاربنا. فالنبي صلى الله عليه وسلم وادع بني ضمرة ثم رجع إلى المدينة ولم يلقى كيدا. فإذا هي غزوة، لأن تسمى غزوة لأن النبي صلى الله عليه وسلم خرج فيها، وهذا فرق بين الغزوة والسرية على الصحيح، أن الغزوة هي التي يخرج فيها النبي عليه الصلاة والسلام بنفسه، السرايا هي البعوث يبعثها النبي عليه الصلاة والسلام ويكون في المدينة. فهذه أول مشهد خرج فيه النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه، غزوة الأبواء، وتسمى أيضا غزوة ودان، أن المنطقة تسمى الأبواء ودان. خرج النبي صلى الله عليه وسلم قاصدا لقريش قافلة لها، وأيضا لهذه القبيلة، قبيلة بني ضمرة التي كانت تسكن في هذه المنطقة، وقريش هي المقصد الأساسي. فلما وصلها النبي صلى الله عليه وسلم لم يجد قريشا، وأتى إلى هذه القبيلة فعقد معاهدة يعني أمان ومهادنة بينه وبينهم. وهذا في الحقيقة من حكمة النبي صلى الله عليه وسلم السياسية. النبي عليه الصلاة والسلام يعني هذه السياسة الشرعية التي يرسمها لنا، لم يرد أن يستعدي كل القبائل التي كانت حول المدينة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يريد أن يحفظ معركته مع خط واحد، العدو الأولى. الآن في المواجهة كان كفار قريش هم العدو اللدود، فما في مجال أن نفتح معارك جانبية لا حاجة إليها الآن. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يحرص في بداية الأمر أن يعقد معاهدات ومصالحات تسمى طبعا هدنة بينه وبين القبائل التي كانت حول المدينة أو قريب منها أو على بعد مثلا بضع كيلومترات، حتى لا يحدث هناك أي إشكالية وهذه القبيلة تذهب لتناصر كفار قريش. يعني انظروا الآن النظر البعيد من النبي صلى الله عليه وسلم، إنه الآن نحن ما زلنا في بداية بناء الدولة، وكفار قريش أيضا يستعدون لمحاربتنا ومواجهتنا ويخشون من انتشارنا. فإذا كانت كفار قريش تغزو المدينة في يوم من الأيام، هذه القبائل التي حول المدينة لو أنني لم أصالحها ولم أهادنها لربما تلتف مع كفار قريش وتخون. وكثير من القبائل بشكل عام، العرب كان عندهم نخوة من الخيانة، اليهود ما عندهم نخوة ولا شرف، كان ما أسهل أن يخونوا. لكن قبائل العرب كانت إذا عاهدت أو ضربت صلحا فإنها في العادة لا تخون، في العادة. طبعا حدثت بعض الخيانات، يعني قضية صلح الحديبية لما اعتدوا على بعض القبائل، لما اعتدت بنو بكر على بني خزيمة، وكان هذا أو على خزاعة عفوا، وكان هذا بداية شرارة فتح مكة، حدثت بعض الاعتداءات والخيانات. لكن الجو العام في القبائل العربية أنه من عاهد يوفي بعهده، وإذا أراد أن ينهي العهد يأتي لك يقول أنا بريء من العهد وانتهى الأمر ونريد أن نقاتل، يكون الأمر على جلاء. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا، حتى لا تذهب هذه القبائل وتلتف حول كفار قريش ويزداد حجم العدو الذي يواجه تلك الطائفة المستضعفة، حرص أن تكون هناك معاهدات مع القبائل التي حول المدينة حتى ينحيهم عن المعركة. وانظروا السياسة الشرعية، بعض الناس أحبتي يريد أن يستعدي كل الكرة الأرضية في وقت واحد، وهذا لا تطيقه، هذا شيء لا تطيقه، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لا تستعدي كل الناس عليك مرة واحدة، نحي بعض الناس عن مناطق الصراع معك، وحاول أن تقيم نقاط مهادنة وتوجه المعركة إلى العدو الأساس الذي تواجهه الآن. هذا من الحكمة ومن فهم سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. وأما استعداء الجميع فهذا انتحار جماعي. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوقفنا على هديه صلى الله عليه وسلم، وأن يعلمنا من حكمته ومن سياسته، وأن يجعلنا دائما محبين مشتاقين متعلقين به، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وفي المجلس القادم أحبتي نبدأ بإذن الله بأحوال شيقة ومواقف جليلة في السنة الثانية من الهجرة، فانتظرونا في غراس العلم لدراسة العلوم الشرعية، وصلى الله على سيدنا محمد. غراس العلم لدراسة العلوم الشرعية، طريقك نحو علم شرعي راسخ.